السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام الهدى وقائد الغرب المهتدين إلى رضوان الله جل وعلا والنعيم المقيم، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. هذا يعطينا أن العقائد لها أصول ولها فروع، أصولها التي تتفرع منها المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء، أما الأصول فلا خلاف فيها، هي ثابتة في الكتاب والسنة. ولكن قبل البدء في هذا أحب أن أنبه على مسألة رأيتها في الصلاة، بعض طلبة علم يجب أن تكون قدوة للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رأيت كثيرا من الأخوان يركع مع الإمام يوافقه في الركوع في القيام وفي غير ذلك، والواجب أن يكون الإمام إمام. الإمام معناه أنه يجب أنه إذا ركع وانقطع صوته يتابع، وإلا ما تكون متابعة، فموافقة الإمام لا تجوز ومسابقته تبطل الصلاة وهي محرمة. معلوم الإنسان إذا قلت مثلا إذا صلى فلان فكلمه، هل تكلمه وهو يصلي أو حتى يفرغ؟ كذلك إذا قال كبروا، إذا كبر فكبروا، يعني بعدما ينقطع صوته وينتهي تكبر، كما كان الصحابة يقولون إذا كبر الرسول واستقر، يعني ركع واستقر الركوع انقطع صوته تابعه، وهكذا في جميع انتقالات الصلاة. الصلاة أمرها مهم جدا، يجب أن يكون الإنسان يعتني بها عناية فوق عناية أمور الدنيا وغيرها، فهي من الأصول. الصلاة من أصول الدين. فقوله رحمه الله: هذا مختصر جدا الاختصار هو الاقتصار على الأمور المهمة بالإشارات وليس بالبسط والتطويل. أصول العقائد، والعقائد جمع عقيدة، ولكن عقيدة الإسلام واحدة لا تختلف، وإنما قصده بذلك أنها أمور متعددة، ولهذا جعلها أصول، قال الأصل الأول الأصل الثاني إلى آخر. والأصول الكبيرة والمهمة، الأصول هي التي يرجع إليها ويكون أصلها ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه، وكذلك إخوانه المرسلين إلى عبادة الله وحده، وهذا هو الأصل، وما عدا ذلك يكون دليلاً عليه، استدلالاً على هذا الأصل كما سيأتي. ولهذا كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وإخوانه المرسلون يقولون لأممهم كما ذكر الله لنا في كتابه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، قوله اعبدوا الله ومعنى إلا الله، ما لكم من إله غيره، لا إله، هذا معناه. فهي مهمة جدا، لأن السعادة والسلامة من الشقاء والعذاب يتوقف على معرفة ذلك والعمل به. المعرفة لا تكفي وحدها، لا بد من العمل، وإلا ربما يكون العلم مع عدم العمل أشد عذابا ممن لم يعلم. قل والتنبيه من غير بسط للكلام، وهذا ما يقول اختصار، ولا ذكر لأدلتها. معلوم أن هذا الأدلة يجب أن تكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، أما العقول فالعقول يجب أن تسترشد بأدلة الكتاب والسنة، لأنها لا تستقل بمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأن الله جل وعلا كما هو معلوم غيب، ما قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله وبالأخبار المغيبة، فهو غيب جل وعلا، فلا بد من الخبر عنه، ولا يخبر عنه أصدق من نفسه تعالى وتقدس ثم رسله، ولا في طريق غير هذا. ثم أمر ثاني، وهو أنه جل وعلا لا مثيل له فيقاس عليه، فإذا انسد الباب معرفة هذا إلا بأخباره وأفعاله وما جاءت به الرسل. فأفعاله منها المشاهد الذي نشاهده، مثل خلق السماوات والأرض والجبال والأنفس وتصريف الأمور في الرياح والسحاب والأمطار والإماتة والحياة والهدى والضلال وغير ذلك، كل هذه من الأدلة التي يجب أن نكون نهتدي بها آخذين ذلك من كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين جعلوا الأصول التي يسمونها براهين عقولهم ضلوا ضلالا بعيدا، فلم يهتدوا وأتعبوا أنفسهم وجاءوا بأمور صعبة كدوا أذهانهم وعقولهم، ولم يصلوا إلا أنهم عرفوا وجود الله فقط، وهذا عرفه المشركون القدامى ولا أحد يختلف فيه إلا إنسان معاند مكابر، والمعاند المكابر ليس له إلا السيف بعد البيان. فلا بد من الاهتداء بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وفي غيره، وإلا ضل العبد، فالعبد ضعيف إن لم يرشد وينقاد للإرشاد ويسلم لذلك، فهو يكون بيد الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء. لهذا يقول: ولا ذكر أدلتها. أدلتها معلوم أنها يعني ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الأمور المشاهدة فهذه لا يختلف فيها لا عالم ولا جاهل، وإنما يجب أنه يوجه نظره وفكره إليها فقط، وأكثر الناس يغفلون عن هذا. فأكبر المخلوقات السماوات ثم الأرض التي نعيش فيها، ومعلوم أن المخلوق له خالق ولا بد، وما خلق نفسه ولا يخلقه نظيره، هذا مستحيل عقل، فلا بد للمخلوق من خالق، الأثر لا بد له من مؤثر، وهذا شيء لا يختلف فيه العقلاء أصلا، وهو مما فطر الله جل وعلا عليه الخلق كله. حتى الطفل الصغير لو ضربه ضارب وبكى تقول له اسكت ما حد ضربك، ما يقتنع، مو صحيح، الضرب له من أثر فيه من ضرب، لابد أنها تقول حتى نأخذ الثأر من الضارب. الأثر له مؤثر ولا بد. هذه المخلوقات المشاهدة جعلها الله دليلا على وجوب عبادته. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق لكل شيء، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. وأقول في المشركين: أروني ماذا خلقوا آلهتهم، خلقت شيء؟ ولهذا المشرك ليس له أي اعتذار وليس له أي حجة، إنما قلد من سبق فقط، والتقليد الأعمى ما يأتي إلا بالضلال. لو تسأل مثلا الذين يعبدون غير الله من القبور والأشجار والأحجار والشمس والقمر النجوم والملائكة والرسل والأولياء وغيرهم، ما دليلك؟ ما برهانك على هذا؟ لا يمكن يأتي بدليل إلا أن يأتي بشيء كذب مكذوب أو حكاية باطلة أو تقليد أعمى فقط. هذه كلها لا تقنع حتى الأطفال، إذا تمحض العقل تمحص. فلهذا إذا وقع الشرك من الإنسان فهو في النار إذا مات عليه بدون قيد أو شرط، جاءه الرسول أو لم يأتيه. ولهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين الذين ماتوا قبل بعثته أنهم في النار. ولما خطب وتكلم صلى الله عليه وسلم قال سلوني، لأنهم كأنه أراد أن يؤدبهم. سألون أسئلة، قام رجل من الناس قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، مات قبل الجاهلية قبل البعثة. فتأثر ورجع، وهو يستحق هذا لأنه يسأل عن أسئلة ما له فيها دخل. دعاه قال تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه التكليف، قل أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. وسئل عن أناس معينين مثل عبد الله بن جدعان، كان من الكرمة، حتى قيل إنه أعتق 1000 عتيق، وكان له جفنة يأكل منها الراكب، ما يكلف الراكب أنه ينزل ويأكل، يقول كله أنت على راحلتك. وكان يقول لغلمانه من جلب ضيفا فهو حر. سألته عائشة عنه عمل هذه الأعمال، فقال هو في النار، لأنه ما قال يوما دهر ربه في لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما عبد الله وحده. أما قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا في قول جمهور المفسرين أن هذا العذاب في الدنيا، مثل عذاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما يأتيهم العذاب الذي يستأصلهم حتى يأتي الرسول. أما الشرك فليس لهم أي اعتذار فيه، لأن الله خلقهم، ويكفي هذا كونك مخلوق لله. الخالق هو الذي يجب أن تعبد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، فإذن لا بد لهم من خالق هو الله. فالمقصود أن العقائد يجب أن نأخذها من كتاب ربنا جل وعلا، ومن إيضاح وبيان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله جل وعلا أن يبين لنا ما نزل إلينا، وقد بين ووضح، فلا عذر لأحد في مخالفته. قل وما يكون لها أنها من نوع الفرست، يعني هذا المسائل يقولنها مختصرة جدا كأنها عناوين، مجرد عناوين فقط. ولكن الإنسان إذا كان عنده همة، عنده يعني اهتمام لنفسه، ما هو اهتمام للعلم فقط، لنفسه. وهذا يجب أن يكون الإنسان مهتما لنفسه، لأنه ما لا خلاص له من عذاب الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به، بدون ذلك فهو هالك، يعذب في الدنيا والآخرة. وإن كان في الدنيا كثيرا من الناس لا يشعر بالعذاب، وهو في عذاب بالواقع، وإنما عند الموت يبدأ العذاب الظاهر الجلي، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بأيش؟ بالضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أنفسكم يعني أرواحكم التي في أجسادكم، فيعذبونهم وهم على فرشهم بين أهليهم في بيوتهم أو في مستشفى أو في غيره قبل أن تخرج الروح، يبدأ العذاب. ثم إذا خرجت أشد وأنكى وأبقى عذابا إلى الأبد، ينتقلون من عذاب إلى عذاب، نسأل الله العافية. لأن ربنا جل وعلا خلقنا وأودعنا عقولا وأفكارا وأحاطنا بآيات من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال ومن أي جهة التفت، آيات تحيط بك وتشاهدها تدلك على وجوب عبادة الله، فإذا لم تفعل أنت مجرم تستحق العذاب. يقول: ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها. من أهم المهمات أن الإنسان يعلم ما مهمته في هذه الحياة، ما هي مهمته في هذه الحياة. ليس مهمته الأكل والشرب واللعب والطرب واتباع الشهوات، هذه يشترك فيها مع العاقل الكلاب والبهائم وغيره، ولا ميزة للإنسان في هذا. لهذا يقول بعض العلماء، هو الطيبي رحمه الله في شرحه للمشكات، يقول: والله لولا الموت لمات أحدنا كمدا، ولكن إذا تذكرنا الموت اطمأنا، لأن عنده الإيمان الثابت اليقين الذي لا يتزعزع أنه إذا مات على الإيمان أنه بسعادة. يقول: الموت نفرح به، خلاف حياتنا، نحن حياة بهائم، نسأل الله العافية، يريد التعلق في هذه الدنيا ولا يريد الخروج منها. العلم هذا ثمرته، والإيمان هذا ثمرته، أن يرغب بما عند الله، يكون بما عند الله أرغب منه بما في يده من أمور الدنيا وأوثق من ذلك. وعد رحمه الله يقول: فإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. بسطها موجود في كتاب الله، أول شيء في كتاب الله موجود بأوضح عبارة وأجل دليل وأوضح، وأدلتها هو الكتاب والسنة والمخلوقات المشاهدة. إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون يعني ليس البهائم، البهائم ما تثبت. الله جعل مناط التكليف هو العقل، العقول، يعرف أنه مخلوق وأنه مخلوق لله يجب أنه يستدل بهذه الأشياء ويعبد ربه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد، قد التوحيد الجامع لأنواع هو اعتقاد العظيم وإيمانه بتفوق ذاته بصفات الكمال وإقراره بأنواع العبادة. هذه الجملة تحتاج إلى شرح طويل. أول حد الشيء هو تعريفه الجامع، الجامع المانع. حد التوحيد الجامع لأنواعه، يعني التوحيد أخذ من الوحدة، وهو أن الله واحد، واحد في ذاته تعالى وتقدس لا نظير له، وواحد في صفاته جل وعلا كذلك، وواحد في أفعاله وإن كانت الأفعال تدخل في الصفات، وواحد في حقه الذي أوجبه على عباده. فهذه أنواع التوحيد، وعبر عنها بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والعبادة. وهذه الأنواع ظاهرة كل الظهور من كتاب الله، أول من لغة العرب التي نزل بها كتاب الله، ثاني استقراء كلام الله جل وعلا وما جاءت به الرسل. إن كان الجهلة الذين يتمسكون بالشرك ويريدون أن يكون لهم دليل ينكرون تقسيم التوحيد ويقولون أنه بدعة، ويأتون بدليل أن الرسول قال التوحيد ثلاثة أقسام، أو الله قال إن التوحيد ثلاثة أقسام، أو الصحابة ما تجدون ذلك. يقول التقسيم في مثل هذا ما يخفى على أحد، والأمور الواضحة الجلية لن تجد فيها الكلام، ما تعرف الأمور الواضحة الجلية. لو مثلا قيل لك عرف التراب أو عرف الماء أو عرف الهواء أو عرف السماء أو عرف الأرض، يعني قد يصعب ذلك. التوحيد يعني التوحيد الأقسام هذه، أولا القسم الأول لا خلاف فيه بين المتكلمين كلهم إن الله واحد في ذاته، وإنما الخلاف في البقية، وخلاف جاء من عندهم فقط، وإلا كتاب الله واضح. فأنواعه يعني أنواع التوحيد ثلاثة، ولا يجوز أن نتعدى هذه الثلاثة، إن نأتي بتوحيد حاكمية وتوحيد اتباع واتحاد، هذه كلها راجعة إلى أحد الأقسام ثلاثة، لأن الرب هو الحاكم، هو الذي يجب أن يكون يحكم ويأمر وينهى، ويكون له الأمر وله التسليم وله الانقياد، وإلا ما يكون الإنسان عبد، يكون ينازع ربه في شيء من ذلك. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة وإنعامه على العبد، ولهذا يجب أن يكون الحامد محبا للمحمود معظما له، وإلا لا يكون حمد لله. وألقى الحمد لله، يعني الحمد كله لله. والله كما يقول ابن عباس يروى عنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية والتأله هو حب القلب وإنابته وخضوعه وذله والجوارح تبعا له لله جل وعلا. ورب العالمين الرب غير الإله، فإذن الإله غير الرب. الرب هو المالك المتصرف الذي يملك ويتصرف، فهل فيه اختلاف بين هذا الأمرين؟ ثم توحيد الصفات، الصفات يعني التي يتصف بها رب العالمين يجب أن تكون له وحده لا يشاركه فيها أحد، فهو توحيد توحده بأن تجعل هذه له وحده. ما توحيد العبادة؟ أن تكون عبادتك له وحده، ما تكون موزعة بين أنواع ولا أعيان متعددة. ما هو في ذاته جل وعلا فهو أحد صمد جل وعلا، ليس له كفوا أحد. لو زال كفوا أحد هذا يدخل فيه توحيد الصفات كلها. إذن تقسيم واضح في كتاب الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الرب هو الملك، سوى هذا إله الناس. إذن الإله غير الرب غير المالك، هذا كثير جدا في كتاب الله. فأنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية وهو الدليل على وجوب توحيد العبادة، وهذه الأقسام الثلاثة مرتبطة لا يمكن أن ينفك واحد عن الثاني. إذا جاء الإنسان باثنين منها ولم يأتي بالثالث فهو كافر بالله جل وعلا، وإذا مات على ذلك فهو بجهنم. فلا بد أن يأتي بها كلها جميعا. وإن كان توحيد الربوبية هو أظهرها وأجلاها وأوضحها، ولهذا صار دليلا على وجوب عبادة الله كما سمعنا في الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فجعل الخلق دليل على وجوب العبادة، والذين من قبلكم، إلى أن ذكر خلق الأرض وخلق السماء وإنزال المطر ونبات النبات. كل هذه أمور ظاهرة ما يختلفون فيها أنها أن الله هو المنفرد بها. فإذا كان هو المنفرد بهذا وجب أن يعبد، أن يفرد بالعبادة. والعبادة يجب أن تكون بأمره بالأمر، فلا بد من معرفة الأمر فيها. ولهذا صار من الأصول أن العبادة توقيفية، ما يجوز أن تدخل في عبادة حتى تعرف أن الله أمر بها وجاء بها الرسول، وإلا تكون مبتدع ضالا. الله يعبد بشرعه الذي شرع لنا. ثم قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه. الاعتقاد هو علم القلب الذي يعقد عليه عزمه وتصميمه، عقد على هذا الشيء يعني علمه وثبت فيه وصمم عليه، فلا تزعزع. الآن يعني عقائدنا فيها خلل، ولهذا تجد كثيرا من الشباب ما عندهم الأصول الثابتة، بحيث أنهم إذا سمعوا إنسان خرج من المألوف أو جاء بشيء غريب صار عندهم شك، إيش هذا الكلام هذا، وهذا صار عندهم تردد، تجدهم لأنه ما هناك أصول ثابتة يرجعون إليها كل اختلاف الناس وكل كلامهم يرجعون إلى الأصول، إذا كانت موافقة للأصول لا ردت على أصحابها. هذا أمر مهم، التأصيل يجب أن يكون هو الأساس، التأصيل في العقائد أول شيء التأصيل في العقائد. لهذا قال هو إيمانه بانفراد الله جل وعلا بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، إيمانه بانفراد الله جل وعلا هو اعتقاد القلب، اعتقاد العبد، هو اعتقاد العبد مثل تقول اعتقاد القلب، في فرق، اعتقاد العبد وإيمانه. هل الإيمان غير الاعتقاد؟ الإيمان يدخل فيه العمل، ما هو مجرد اعتقاد. أما الاعتقاد قد يقال إنه العلم فقط، ثم الاعتقاد قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، فقد يعقد القلب عزمه وتصميمه على أمر باطل. العقائد كثيرة، ولهذا اختار السلف في هذا أن يسموه التوحيد، ما يسموه العقيدة، يسمونه التوحيد، ثم قال البخاري كتاب التوحيد وغيره، ابن خزيمة وغيرهم من الأئمة يسمونه التوحيد. التوحيد يعني توحيد الله جل وعلا بأنواع العبادة. لهذا قال وإيمانه، فالإيمان سيأتي تعريفه، اجعله مسألة خاصة، بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. التوحيد الربوبية أرجعه إلى ثلاثة أشياء: الخلق والرزق وأنواع التدبير، وبقية الأمور تبع لهذا. فالخلق لا خلاف فيه، ولهذا يكثر الله جل وعلا استدلاح المشركين بذكر ذلك، يقول يعني كونه هو الخالق وحده المتفرد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.